قرأت أشهد بأمس حد الأخوان بذكر لي أن محمد أحمد باشميل قرأت له أول بعض الأشياء حاب يزوركم. والله ذكرت أني ما كنت له ناشيا. هو محمد ولا أحمد؟ أقول محمد أحمد باشميل. محمد أحمد باشميل هذا كان من جماعة المعروف من المنكر في كلام، لكن له رسالة تفصيل يعني يذكر وقائع الصوفية هناك. جميل جدا. الصوفية هناك والمدد المشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد. في اليمن الجنوب في الغنوط يعني هو وقع عام وين ذكر يعني. وين مقيم؟ نحن في جدة كيف جدة والله الحمد لله أن الأخ من دارك أنا بدواري أن هو من يهيه إلى الرياض المرة اللي نشر ويستيتيه حتى جاء مرة في عمان، فأنت ما تقول أنه كان من جماعة أو المعروف من عمان كار طيب له كتب شوف دوات له كتب في عزوات موجود كتب كبرى موجود هذا هو يعني تجربة طيبة جدا رفع الله بها نفع عظيم هذا هو إيه إن شاء الله نسيت مقيم هون يعني هو والله أنا أقلعت بس أقرأ أكتفي رسالة عليك شخصي نتعلم محمد أحمد باشمي أفضل بسرطة أمي الله يفضل الله نعم هو الجيل الثاني تحت الطبع الجيل الأول يجدد طباعته في مقدمة ذاتية وانتهى الطبع أنه ينقصه وضع فارس قريبا إن شاء الله ينشر. أما السلسلة الصحيحة وقد أيضا قاربنا الانتهاء من طلب الجزء الخامس منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.